بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم المجموعة الثانية من أشرطة فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، وهي تحمل الأرقام من 37 إلى 64، بعد أن أخرجت بطريقة جديدة نأمل أن تكون ذات فائدة لطلبة العلم، حيث قد تم تسجيل الحلقات من الإذاعة، ثم فهرست الأسئلة حسب المواضيع، ثم أعيد تفريغ الفتاوى من تلك الأشرطة إلى أشرطة جديدة تجمع فتاوى كل موضوع على حدة، ليسهل الرجوع إلى فتاوى الشيخ في الموضوع الواحد. ونود أن نوضح أنه عندما بدأ التفكير في إخراج المجموعة بهذه الطريقة، استشرنا بعض العلماء وطلبة العلم بين تنفيذها وبين إبقاء الأشرطة كما هي حسب تسجيلها من الإذاعة، مع عمل فهرس مكتوب بنص الأسئلة حسب ترتيبها في الشريط، وآخر حسب موضوع الفتوى. وقد أشار علينا هؤلاء الفضلاء بإخراجها في أشرطة حسب الموضوع، لأن ذلك أكثر فائدة للمسلمين عامة وطلبة العلم منهم خاصة. ولذلك توكلنا على الله وعقدنا العزم على إخراجها بهذه الطريقة، بعكس المجموعة الأولى التي كانت الفتاوى فيها مسجلة كما أذيعت من الإذاعة. وكما أن إيجابيات هذه الطريقة واضحة وجلية، فيمكن أن يكون هناك بعض ما يمكن اعتباره سلبيات، نذكر منها أمرين. أولهما الاختلاف في التسجيل بين فتوى وأخرى، لأن الفتاوى مسجلة من حلقات متفرقة، ولا يمكن أن تكون نبرة الصوت واحدة ومستوى التسجيل أيضا. الأمر الثاني هو وجود فراغ في بعض الأشرطة بسبب عدم كفاية الفتاوى لتكميلها، وهذا الأمر قد يسبب لنا حرجا، حيث قد يفسر بأنه محاولة منا لتكثير عدد الأشرطة. وأمام هذا الوضع وجد خياران: الأول أن تخرج هذه المجموعة بالمواضيع التي تعبئ أشرطة كاملة فقط، وباقي المواضيع التي لا تكمل أشرطة تؤجل إلى أجل غير مسمى، وهذا الخيار يعني أن نصف فتاوى المجموعة لن تخرج، وسيكون العمل به نقص، إضافة إلى أن تعبئة هذه الأشرطة بفتاوى في نفس الموضوع في المستقبل ليس سهلا، لأن البرنامج يستضيف الشيخ ابن باز مرتين في الأسبوع فقط. الخيار الثاني إخراج المجموعة كاملة حتى ولو لم تكتمل الأشرطة، ولكن باعتماد فتاوى موضوعين في الشريط الواحد، أي في كل وجه موضوع مختلف، وهذا الخيار يقلل نسبة الفراغ وفي نفس الوقت يخدم طلبة العلم. ولقد استقر رأينا على الخيار الثاني مع محاولة بذل الجهد بعدم التوسع في الأبواب، وكذلك تكون المواضيع في الشريط المشترك متقاربة، وفي اعتقادنا أن هذا الحل يوائم بين مطلب الاقتصاد في عدد الأشرطة وبين الرغبة في إخراج جميع فتاوى المجموعة، فنرجو أن يكون في ذلك خير. وإتماما للفائدة، فقد وضع فهرس مكتوب بأسئلة كل موضوع، أي كل شريط، ونأمل أن تنتهي طباعة هذا الفهرس مع موعد إخراج هذه الأشرطة، وسيباع هذا الفهرس لمن يرغب، ولا يلزم الشخص بشرائه مع الأشرطة. وأما المجموعة الأولى التي تحتوي على الأشرطة من رقم 1 إلى رقم 36، والتي أخرجت منذ حوالي سنتين، فقد بدأ بطباعة فهرس للأسئلة على حسب المواضيع، لأن إعادة إخراجها بالطريقة الجديدة يبدو غير مقبول، لأنها قد بيعت بكميات كبيرة، ولا داعي لأن نكلف طلبة العلم عناء شرائها مرة أخرى. وأخيرا، فإننا نحمد الله على إتمام هذا العمل، والشكر له أولا وأخيرا، ثم نشكر جميع من ساهم في إخراج هذا العمل الطيب، ونسأل الله أن يجزي الشيخ عبد العزيز بن باز عن المسلمين خير الجزاء، وأن ينفعهم بعلمه. ونعتذر للإخوة لهذه الإطالة في المقدمة، ولكن في التوضيح فائدة إن شاء الله تعالى. كما نبشر الإخوة بأن فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين تحت الإعداد بنفس الطريقة، ونأمل أن ننشرها في المستقبل القريب إن شاء الله. والآن مع هذا البيان الإجمالي لمحتويات الأشرطة حسب أرقامها: الأشرطة 37، 38، 39، 40 تشتمل على فتاوى في العقيدة وما يضادها من البدع. 41، وبه فتاوى عن الولاء والبراء. 42، وبه فتاوى عن القرآن الكريم في الوجه الأول، وعن السنة النبوية في الوجه الثاني. 43، وبه فتاوى عن التوبة في الوجه الأول، وعن الطهارة وما يتعلق بها في الوجه الثاني. 44، 45، 46، 47، 48، 49، بها فتاوى عن الصلاة. 50، به فتاوى عن الجنائز والقبور واليوم الآخر. 51، به فتاوى عن الزكاة. 52، به فتاوى عن الحج والعمرة في الوجه الأول، وعن الصيام في الوجه الثاني. 53، به فتاوى عن بر الوالدين وصلة الأرحام، وفي آخر الوجه الثاني فتاوى عن الوصايا والمواريث. 54، 55، 56، بها فتاوى تهم المرأة المسلمة. 57، وبه فتاوى عن النكاح وما يتعلق به. 58، وبه فتاوى عن الطلاق وما يتعلق به. 59، وبه فتاوى في الأمور الاقتصادية والتجارية كالربا والبيوع والإجارة والقرض. 60، وبه فتاوى عن الذبائح والأطعمة والأضحية والعقيقة في الوجه الأول، وعن الجنايات والحدود في الوجه الثاني. 61، وبه فتاوى عن الأيمان والنذور. 62، 63، 64، وبه فتاوى متنوعة في مواضيع شتى. وفي الختام، نرجو من الإخوة الكرام عدم التردد في إبداء النصح والمشورة، وإعلامنا عن أي أخطاء لنقوم بتصليحها، فإن هذا العمل بشري ولا مناص من وقوع الخطأ، ونسأله أن يغفر لنا ما قد وقع من خطأ. والآن مع الشريط الأول في هذه المجموعة، وبه فتاوى في موضوع العقيدة وما يضادها من بدع محدثة. كثيرا ما يتحدث الناس عن الأطفال، عن أمراضهم وعن عاهاتهم، وأيضا عن مصيرهم في الآخرة. ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة بعض الذين يخطئون ويقولون إن الأطفال لا ذنب لهم، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات، وما هو مصيرهم في الآخرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه حكيم عليم، وأنه جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء والشر والخير، يختبر صبرهم ويختبر شكرهم. والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم، فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة،